بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الرعاية والبر، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خصوصا حول رعاية اليتامى. طبعا الرعاية تبدأ بالأضعف في الأضعف، أضعف الناس في المجتمع هم اليتامى، باعتبار أنهم ضعاف صغار معرضون، إذا كان ليس لديهم مال فهم الفقر والحاجة الشديدة، وإذا كان لديهم مال وترك لهم أباؤهم مال فهم معرضون للنهب والسلب والسرقة إلى آخره. ولذلك ورد التحذير في القرآن الكريم، تحذير شديد من أكل أموال اليتامى واعتبار أكلها يعني من أصحاب الكبائر والجرائم العظيمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هذا تحذير شديد جدا، ويصور هذا الأمر يصوره بصورة، يعني تلك ذلك الأكل هو في حقيقته أكل للنار. وطبعا هؤلاء يعني نتيجة هذا العمل وسيصلون سعيرة خالدا طبعا فيها، هذا العمل يعني الذي يفعل هذا الأمر لا تنفعه صلاته، لا ينفعه صيامه كما يقول السيد عبد الملك، لا ينفعه أي عمل صالح، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، وهؤلاء أبعد الناس عن التقوى، الذي تجرأ على ظلم اليتيم والصغير طبعا هذا أبعد الناس عن التقوى. هل يمكن أن يكون الظالم متقيا؟ وخاصة الذي استقوى على طفل صغير ليس له راع يكفله، يقول لا يقبل منه أصلا، ويكون مصيره إلى جهنم والعياذ بالله، وسيصلون سعيرا. يعني يقول فهم من أهل الكبائر الموجبة للدخول في جهنم التي تصل بمرتكبها إلى النار والعياذ بالله، ولا ينفعه أي عمل آخر، فهذا وعيد شديد جدا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الوقت الذي تدفع فيه أموال اليتامى وما ينبغي قبل ذلك، فقال متى تدفع لليتامى أمواله؟ يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى، في إطار العناية بهم على المستوى التربوي، على مستوى الرعاية بحاجة إلى اهتمام بهذا الجانب، التمرين لهم، الاختبار لهم، حتى يبلغ، حتى إذا بلغوا النكاح، حتى يصلوا إلى مستوى البلوغ الشرعي. فإن آنستم الذي يمكنه فيه أن يتزوج، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله، يعني عندما يصل إلى ذلك المستوى هنا تدفع إليه أمواله بعد أن يختبر وبعد أن ينجح في الاختبار، حتى لا يتلاعب، لأنه حتى لو بلغ ولكن قد لا يكون له حسن التصرف، فلذلك يأتي من يستغل ذلك ويغبن وغبنا فاحشا، وبالتالي يعني كل أمواله تذهب بعد ذلك. فلذلك يعني بعد الاستيثاق أو بعد التأكد من أن لديه الرشد، وطبعا هذا هو النصح، لا يقول الشخص إذن ما دام هذا الشخص بلغ إذن سأستغل الفرصة وأسرع إليه فلا، يعني هذا لابد أن لا يعطى ماله ولا يتصرف فيه إلا بعد أن يكون له من القدرة والرشد والحكمة بحيث لا يضيعه. ثم ذكر دلالات قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يقول يكون الإنسان متجها إلى استغلال فرصة اليتم لدى اليتيم لأكل ماله، فيبالغ في استهلاكها إسرافا ويسارع حتى لا يكبر اليتيم إلا وقد قضى عليها. طبعا ذكرنا أمثلة يعني كلام سيدة الملك عن اليتيم في محال سابقة، هكذا تكلم عن اليتيمات يعني، وخصوصا طبعا اليتيمات هن أشد حاجة، وخاصة استغلالهم يعني مثلا تزويجهم يعني وهم يعني ليسوا بعد يعني في يعني أو تزوج بهم من طريق طرق يعني بحيث الشخص يكون القصد هو المال، فكل ذلك طبعا من المظالم والعدوان الكبير. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في هذا الجانب في الرعاية عن ما يتعلق بالأوقاف، باعتبار أن هذه الأوقاف أيضا مسؤولية، يعني الأوقاف الكثير من الناس يقفون أموالهم لليتامى أو لقضايا معينة ولخدمة ما يسمى بقضايا الاجتماعية المختلفة. ولذلك ذكر سيد عبد الملك هذه الأوقاف ضمن أو عند حديثه عن مظاهر ظلم اليتامى والنساء، مع أن الأوقاف لها علاقة بجوانب متعددة، ولكن في هذا الجانب خصوصا. وطبعا الأوقاف يعني هي مسؤولية، أيضا مسؤولية للأمة جميعا. هذا الشخص الذي وقف ماله وقدمه لله تعالى، فينبغي أن يحفظ وأن لا يأتي من يتلاعب به ويستغله. الوقف كأنه يتيم أيضا، ليس هناك يعني مالك، فهنا كأن ملكيته أصبحت للأمة جميعا، مثل اليتيم ليس له أب، فصار الجميع يعني في الأصل أب لذلك اليتيم. هكذا الأوقاف. يقول السيد عبد الملك: من أنواع الظلم التي تحصل وهي شبيهة بهذه الحالات فيما يتعلق بمال الأوقاف، كذلك يكثر التعدي على مال الوقف، مثل ما يأكل الناس أموال اليتامى يأكلون مال الوقف. وعادة ما يكون مثل هذا التعدي في كثير من الحالات ممن لهم ولاية من الورثة، من ورثة الموقف، ولو على مستوى ثالث درجة أو رابع درجة، بعيدون جدا، جد جدهم أو جد جد جد جدهم. أحيانا قد يكون مرت أجيال في زمن الوقف نفسه، لأبوه أو جدهم كان صالحا فوقف ذلك المال وهم حثهم الطمع على أكله. ثم ذكر مظاهر للظلم والاعتداء المرتبط بهذا، فقال: البعض من الورثة يتجهون إلى أخذ حصة الوقف واستغلاته لأن لهم ولاية اليد في القيام به وأخذ حصتهم في ذلك، لكن لا يكتفون بحصتهم، يتجهون إلى أكل المستغلات بكلها. فما نتج عن الوقف وما حصل منه من محصول، سواء محصول نقدي فيما يبيعونه بالنقد أو غير ذلك، يأخذونه بكله، وبالذات في المراحل التي ضعفت فيها العناية بالمتابعة لأموال الوقف أوقاف، والمتابعة لصرفها في مصارفها التي أوقفت لها، وكثر هذا مع أن أموال الوقف كثيرة. مثلا في مجتمعنا في اليمن هناك أوقاف كثيرة، وتوجد الأوقاف في بقية المجتمعات، فالبعض من الناس أيضا اغتنموا فرصة أنه ليس هناك من يتابعه، من يضغط عليهم، من يراقبهم ويحاسبهم، فاتجهوا إلى استغلال ذلك، مثل ما استغلوا واتجهوا لاستغلال أموال اليتامى بأكل أموال الأوقاف. ثم ذكر حرمة هذا وخطره، فقال: وهذه جريمة كبيرة وخيانة عظيمة، وإغراق للذمة بالمال الحرام، وإغراق للذمة، وخيانة للموقف الذي أوقف الوقف، وقد يكون قريبا للذين ينتهكون هذه الحرمة ويخونون هذه الخيانة. وبالتالي الوقف صار كأنه يتيم، يعني تركه صاحبه فأتى من يستغله، قد يكون جدهم، قد يكون أباهم، قد يكون قريبا من أقاربهم، ولو كما قلنا جدا من أجدادهم القدامى، فهم يخونون الوقف، وهم في نفس الوقت يخونون المصرف إذا كان هذا الوقف لمحل معين، فيخونون الوقف إذا كان هذا الوقف لمسجد، فأنت تتحمل الوزر تجاه الذي خنته، هذا الموقف لهذا الموقف وتجاه المصرف وهو المسجد، يعني الخيانة للموقف والخيانة للمسجد. ثم ذكر مثالا على ما يحدثه ذلك العدوان من آثار خطيرة، فقال: وقد يتسبب ذلك في نقص في عمران ذلك المسجد، في القيام بصيانته، بتوفير احتياجاته، فالإثم كبير جدا على أصل الخيانة وعلى ما ينتج عنها ويترتب عليها من آثار. ثم ذكر: طبعا نعرف الذنب يكبر بحسب نتائجه وبحسب الجهات التي يتعدى لها. هذا الشخص ظلم بذلك من أوقفه، ذلك الذي وقف ذلك الوقف، وظلم الجهات المرتبطة به. ثم ذكر تراكم الذنوب على من استمر في هذا العدوان، فقال: ومع الوقت والاستمرارية في أكل ذلك المال الحرام، ثم تغرق الذمة أكثر فأكثر. البعض من الناس قد تكون المسألة بالنسبة لهم 20 عام من الخيانة، 20 عام وهو يأكل من ذلك المال الحرام، والأكل المحصول على المستوى السنوي أو النصف سنوي أو على مستوى المحصول الذي يأتي بشكل مستمر في أوقات متتالية في العام، فيصبح المبلغ كبيرا، يعني نسبة الخيانة وما قد أكله من على الوقف. فإذا مات بعد 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة من الخيانة المستمرة، يكون المبلغ قد أصبح مبلغا كبيرا جدا، وسداده مرهق، وسداده متعب، وقد لا يتشجع الورثة إلى أن يخلصوك، أن يخلصوا ذمتك، يعني كيف يشجع أن يفعل هذا الأمر؟ يعني حتى الورثة قال لا يمكنهم أن يعينوا ذلك الشخص الذي أكل كل ذلك المال الحرام، وطبعا هو في حال التوبة مطالب بأن يرد الحقوق إلى أصحابها. يقول: من هذا المبلغ الكبير والوزر الكبير الذي قد تحملته. ثم ذكر مظهرا آخر للعدوان فقال: البعض يفعلون ذا أكثر من ذلك، قد يبيع أرضا هي للوقف بالبيع الكامل طمعا في المال، يعني لا يكتفي فقط بما يسمى بالاستغلال، استغلال الغلة والاستفادة منها، وإنما يبيع أصل الوقف، يعني وبالتالي هنا كما يقال الإثم يكون أعظم بكثير. وبالتالي هذا الذي يبيع يعني ذلك الوقف ويستغل، طبعا كما ذكر سيد الملك يستغل الظروف، يستغل يعني ربما ليست هناك رقابة فيستغل ذلك ويعتبر ذلك فرصة، فهذا الشخص إثمه عظيم جدا. لماذا؟ لأن ذلك الأول الذي استغل الغلة 20-30 سنة ترتبت عليه أموال كثيرة، وهذا الذي باع من أصله، يعني فماذا نقول؟ يعني هذا لأن هذا الوقف يمكن غلته أن تبقى لمئات السنين، وبالتالي أكل كل هذه الغلال، يعني كل هذه المدة. وبالتالي يقول: وقد يكون هذا وقفا لمسجد أو وقفا لفقراء، وبالتالي هو يحرم المسجد من تلك الأموال المخصصة له، لكأنه سرقها، لأن ذلك المال أصلا مودع للمسجد، كأنه مال مودع للمسجد فكأنه ذهب وسرقه. وهكذا هذا المال للفقراء وكأنه ذهب وسرقه، وبالتالي هنا الجريمة تكون أعظم. وهكذا بالنسبة لليتامى، الذي يأكل مال اليتامى كأنه استغل ضعفهم وصغرهم وعدم طاقتهم على مواجهته فسرقه. بالتالي هذه لصوصية، طبعا اللصوصية تختلف أشكالها وتختلف صورها، وهنا أبشع، لأن اللص العادي ربما يقصد شخصا غنيا أو شخص له مال، طبعا مع كونها جريمة، ولكن ذلك الشخص الذي يذهب إلى الفقراء ويسرقهم طبعا ذنبه أعظم بكثير. يقول: هذا الوقف للفقراء أو وقف لأي مصرف من المصارف التي هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا كل أعمال الخير محترمة. وطبعا هذا الشخص حتى يثبط عن الأوقاف، لأن الشخص إنما يأتي ويبيع الأوقاف أو يستغلها استغلال خاطئ، إذا أراد شخص أن يقف في المستقبل فهنا يجد يعني أن تلك الأوقاف لم تراع، فيكون ذلك مثبطا له. فلذلك المؤمن أو العاقل ينظر إلى كل النتائج، النتائج سواء في الوقف أو في تلك المفاهيم الخاطئة التي تسري بين الناس، وهي أن الوقف يعني حتى لو وقفت يقال له لن يطبق وقفك، وبالتالي يشعره بالأسف والألم. يقول: أو وقفا لأي مصرف من المصارف التي هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ووقف الواقف متقربا إلى الله تعالى بالوقف عليها. ثم ذكر المظالم الكثيرة المرتبطة بهذا فقال: فهذه من أكبر المظالم التي تحصل، هذه مظالم حاصلة قائمة في مجتمعنا وحتى مع وجود المحاسبة، فالبعض من الناس لا يدفعون إلا بشق الأنفس، يعني بعد أن يحاسبوا لا ينفذون، حتى لو حكم عليهم القضاء يتركؤون ويتأخرون ويتذرعون بالذرائع المختلفة. يقول: إلا بشق الأنفس، بمطالبة شديدة، بضغط عليهم مستمر، وكأنها ستزهق أرواحهم، كأن المتحصل أو المحاسب سينزع أرواحهم من أجسادهم. طبعا هذه كلها نتيجة ضعف الإيمان، وإلا المؤمن لا يحتاج إلى كل هذا، لا يحتاج إلى أن يوقع نفسه في هذا. بشق الأنفس يخرجونها بضغط شديد، وطبعا لا يؤجرون على ذلك لأنهم فعلوا ذلك تحت الضغط، يعني كانوا يمكن أن يستمروا في جريمتهم لولا ذلك الضغط. قال: يخرجونها بضغط شديد وملاحقة شديدة، وطبعا لو وجدوا فرصة أن لا يدفعوها لن يدفعوها، وبالتالي يبقى الخبث موجود في نفوسهم. يقول: فإذا وجدوا أن لا مناص أخرجوا، وقد يكونوا قد تحيلوا وأخذوا البعض بدون وجه حق. ثم دعا إلى التعاون مع هيئة الأوقاف لتفادي الوقوع في هذه المظالم، وقال: الآن هناك هيئة الأوقاف تأسست على أساس أنها ستقوم بدورها إن شاء الله في المتابعة والعناية بالأوقاف، يفترض من أبناء شعبنا العزيز يمن الإيمان مع الاستشعار المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن يتعاونوا مع الهيئة، أن يكونوا جادين في تخليص ذمتهم والخلاص من هذه المظالم، وأن يتعاملوا بجدية في إخراج حق الوقف وحصة الوقف مما لديه وتحت ولايتهم، وأن يتعاون الجميع على مستوى المجتمع، الجهات ذات العلاقة بالدولة، الكل يتعاون، وهذا من التعاون في البر والتقوى، الكل يتعاون في هذه المسألة حتى لا يبقى الإنسان في حالة خيانة مستمرة ويغرق ذمته بالمال الحرام. وبالتالي الرعاية أيضا من أصول البر، الرعاية، الصلة، الحكمة، التعاون، الإحسان الشامل، هذه كلها مظاهر للأخلاق الإسلامية وبصورتها الراقية، وهي التي دعانا إليها القرآن الكريم، وهي من مقتضيات الفطرة السليمة والحكمة الراقية والتحضر العالي. وطبعا بها يكون مصيرنا وسعادتنا، والحمد لله رب العالمين.